أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الناقة التي عقرها قوم ثمود لها فصيل؟ يذكر هذا والله أعلم، ما أدري يذكر هذا. نعم، الله لم يذكر هذا، لم يذكر أن لها فصيلا، لكن في السير والقصص التاريخية يذكرون هذا. نعم.